السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى آخر باب في كتاب المنهيات، باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. نسأل الله سبحانه أن يباعد بيننا وبين الحرام كله يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ينبغي للعبد فعلا أن يحذر معصية الله، فإن معصية الله شؤم في الدنيا وشؤم في الآخرة، تجر الشؤم والشر على البلاد والعباد والحجر والشجر وعلى الكون كله، يحصل البلاء بسبب المعاصي، وفي الآخرة والعياذ بالله عذاب أليم، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. صدق ربي عز وجل، يجعل لك علاجا ربانيا مباركا كريما. إذا نزغ الشيطان عندك ونزغ الشيطان لك بأن تقع في معصية الله أو أن تخالف أمره، استعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والجأ إلى الله. أعوذ بالله أي أستجير بالله وأحتمي بالله وألجأ إلى الله عز وجل أن يعصمني من شر الشيطان الرجيم. ولا عاصم لنا من الشيطان إلا الله سبحانه جل جلاله. فإذا لجأ العبد إلى ربه ومولاه كفاه الله تعالى شر عدوه ورد كيد عدوه في نحره وسلمه الله تعالى من شره. وقال الآية الثانية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن الذين اتقوا، المتقون هم الذين سارعوا في طاعة الله عز وجل وأدوا أوامره وأدوا حقه واجتنبوا نواهيه، وكذلك أدوا حق العباد. هؤلاء المتقون، متقي والذي قام بحق الله وحق عباده. لكن هذا العبد وإن على إيمانه فلا بد له أن يزل بطبيعة البشر. فإذا جاء الشيطان كما قال الله في هذه الآية: مسهم طائف من الشيطان. الطائف يعني طافت الشيطان عليهم وسوس لهم بفعل ما حرم الله عليهم، يتذكرون ويذكرون عظمة الله وقدرة الله وأن الله مطلع عليهم وأنه سميع بصير وأنه قدير سبحانه. فإذا هم مبصرون، يبصرون الطريق الحق، ويبصرهم ربهم تعالى الصراط المستقيم وينجيهم من الشيطان الرجيم. وقوله جل ذكره: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. هذه الآية العظيمة يا إخواني قالها ربنا تعالى بعد أن ذكر قوله جل ذكره: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بدأ مولانا يبين لنا صفات المتقين الذين أعدت لهم الجنان. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسن. فهؤلاء المتقون وهؤلاء المحسنون قد تزل أقدام الواحد منهم أحيانا، قد تزل قدم الواحد منهم أحيانا. قال بعدها: والذين إذا فعلوا فاحشة، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم، يسترنا في الدنيا والآخرة ولا يبتلينا بمعصية أبدا يا رب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بمعاصي دون الكبائر، فواحش كبائر الإثم، وهناك ظلم دون هذا، معصية صغيرة أصغر من هذا. فإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، تابوا إلى الله واستغفروا إليه ورجعوا إليه وذكروا أن ربهم تعالى مطلع عليهم وذكروا عظمته وجلاله، فهذا يجعلهم يفيئون إلى الله ويرجعون إليه بعد أن زلت أقدامهم. وهذا خير عظيم، ولعل العبد ربنا تعالى يقدر عليه ذنب يكن بعد هذا الذنب خيرا خير كثير مما كان قبل الذنب. نعم. فربنا تعالى قال أولئك جزاء مغفرة من ربهم، يعني هنيئا الله يبشركم بغفران الذنوب، ثم يقول وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وذكر المصنف رحمة الله عليه قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لا يستثنى أحد، وهذا أمر من الله للجميع بالتوبة من جميع الذنوب. ينبغي على العبد إخواني أن ينتبه أنه يجب عليه أن يتوب من كل ذنب صغير أو كبير، قديم أو حديث، وقعت في ذنوب من 30 عام، من 20 عام، الله أعلم بها، أحصاه الله ونسوه، فتستغفر الله عز وجل منها وتتوب إليه سبحانه وبحمده. وتوبوا إلى الله، يعني اجعل توبتك خالصة لله، ليست رياء ولا سمعة ولا حتى تحصل ثناء من الناس، ولا أن تنال بذلك عرضا من أعراض الدنيا. ولذلك العلم يقولون شروط التوبة 5. الشرط الأول أن يتوب العبد إلى الله عز وجل. الشرط الثاني أن يقلع عن الذنب، يترك الذنب. الشرط الثالث أن يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا. الشرط الرابع أن يندم على ما فات، يندم على كيف عصيت ربي، الحمد لله سترني الله وعصيته، فأسأل الله أن يغفر لي، يندم على ما فات. والشرط الخامس والأخير أن تكون هذه التوبة في وقت تقبل فيه التوبة. هل هناك وقت لا تقبل فيه التوبة؟ نعم، إذا بلغت الروح العقوب لا تقبل توبة، مشكلة. يبقى الإنسان الآن صحيح يلحق، اللهم إنا تبنا إليك فاغفر لنا يا رب كل ذنوبنا. وينبغي على العبد أن يجدد التوبة دائما أبدا باستمرار. أما إذا بلغت الروح العقوب قال الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. من مات كافرا ليس له توبة، من مات ولم يتب وبلغت روح العقوب انتهت، لم تقبل منه توبة، نسأل الله العافية والسلامة. والله علق الفلاح على التوبة الصادقة إلى الله إليه، قال لعلكم تفلحون، والفلاح نسأل الله يجعلنا يكم المفلحين، والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، تفوز بالفردوس بالجنة وتنجو من النار، اللهم اجعلنا ويكم منهم يا رب. وذكر المصنف حديثا واحدا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. يعني علاج الذنب بضده، من حلف فقال واللات والعزى، هذا شرك، علاج الشرك إيه؟ توحيد، تقول لا إله إلا الله، توحد الله وتستغفر الله عز وجل من هذا الذنب. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، تعال نلعب قمار، تعال نلعب كوتشينه، تعال نلعب ماتش كوره، واللي يغلب اللي يتغلب مننا هو اللي يدفع الحساب مثلا، هذه مقامره. من قال لاخيه تعال اقامرك، من قال لاخيه لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق، علاج المقامره ضدها ايش؟ الصدقه، الصدقه لله تعالى. فكذلك يعني كثيرا ما كنا نسمع من مشايخنا ونحن عندهم، يأتي سائل يسألهم مثلا وقع في ذنب كذا، يقول تب إلى الله واعمل أعمالا صالحة كثيرة، أعمل أعمال صالحة ليش؟ حتى تقابل هذا العمل السيء وتكن ضده فتمحو هذا السيء، إن السيء لا يمحو السيء، لا يمحو إلا الحسن. فلذلك كان ابن عباس من منهجه المبارك أن يدل من يأتي يستفتيه إلى التوبة وأن يعمل أعمالا صالحة كثيرة تكفر عنه يعني هذا العمل الجليل. إن شاء الله تعالى بقي لنا يعني كتاب واحد في هذا الكتاب العظيم، ونكن أنهيناه بفضل الله تعالى، ألا هو كتاب المنثورات والملح، ويعني هو كتاب جميل يتحدث عن مسيح الدجال ومهم جدا. وختم المصنف هذا الكتاب الكامل بما أعد الله لأولياء في الجنة. نسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا وإياكم في الصالحات، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يختم لنا بكل خير يا رب العالمين بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.